بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله سابقا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداءك وأعداء الدين في كل مكان. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم سخطك وعذابك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين وفرج كرب المكروبين. اللهم واقض الدين عن المدينين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم أنزل على اليهود والنصارى سخطك وعذابك يا قوي يا عزيز. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا ردنا إليك ردا جميلا حميدا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وكما جمعتنا في هذا المسجد المبارك فاجمعنا في دار كرامتك وأنت راض عنا من غير حساب ولا عقاب من غير حساب ولا عقاب من غير حساب ولا عقاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.